بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام العلامة الحافظ يحيى بن شرف محي الدين النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام أو حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه، هاي نشبشك بشي حرامتي جندان بمسلمان بنا حق، بشي حرامتي جندان بمسلمان بنا حق. يا كم حديثي هنا، حديثك يا عبد الله كريم مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب هنيق لا سرتبا وريبيرم. سباب المسلم فسوق واتا جندان بمسلمان لفرماني خوادرشونا فسقا. فسقش بريتيلا الخروج عن الطاعة، درشون لطاعة، بلام درشون لطاعتك أشد من المعصية، لمعصية لسر بيشي وتوانيش قورتره، يعني هر تواني لتوانيك آسائي قورتربو لمعصية آسائي قورتر معصيتك آسائي قورتربو لسر بيشي قورتربو هر سر بيشي أوش هم جر سر بيشي بلام أو بيوتريشي بيوتري فسق. فسق جبريتي لا لنص كتاب السنة الخروج عن الطاعة، درتون للطاعة إخوة تبارك وتعالى. سباب أو بريتيب ولا فسق جندان بمسلمان فسقة. سباب إيش مان بجندان ورجارة. والله أهلي علم أفرمون سباب بتخفيف، سباب بتخفيف أشد من السب لجندانش خرابت له، يعني سب جندان أويا جواني بيبدي بوي كتيايتي، أي جاهل أي ظالم أي شي فلان بيهات ولا واني كتيايتي. بلام سباب أن تسبه بما فيه وبما ليس فيه، جواني بيبدي بوي كتيدايا بوشي كتيدانية أو بيوتري. سباب هني كتير فرمون سباب وكو قتال. وايا شو نفرم سباب المسلم فسوق وقتاله ومقاتلة كردن وشر كردن لغا الإنسان مسلمان. وهي السباب كالليرة وكأنه بريتيلا مفاعلة، يعني جن قورينوا لغا المسلمان، جن بيكتردان لغا المسلمان، يعني مفاعليتها دوسرة جن بيكتردان جن قورينوا شر جن لقل مسلمانا أو بريتيل الأفسق لطاعتي خوادرشونا وتمان لطاعتي خوادرشوني زور قورية قورتر لتاوان نيفرمو تاوان فرمي فسقة. وقتاله وقتاله كفر والشر كردن لقل إنساني مسلمانا شر كردن لقل إنساني مسلمانا كفرة شر لقل أبكي بشر بي لقل إنساني مسلمان. وبيش ليش باس إبن من كردوك وقتال وكفر شون شوني شركة لغة المسلمان أبتا كفر متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. أم حديث إيش من لا بشي باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دا بشرح كرت لم حديثم لا يباس كرت نوسرنی هنا خون باسم کرد لینا و تاکشی هیچ مسلمانیک هیچ کسیک بالکو فرمی رجولن یعنی هیچ کسیک نیا تومتی کفر یا تومتی فسق بدات پالی کسکیتر إلا ارتدت عليه يعني أقرته بأخوي أقرته بأخوي أقرهاد كسكا فسق تيانبي يا كفر تيانبي يعني بكسي بلي كافر بكسي بلي فاسق بكسي بلي نفرته لعنتي لبي وكل بابي في شو بأسمان كرت لعنتك أروى بأسمان أسمان درقاي داخل أكردوي شاكي تيا برزي بيتو نك جوينو نفرته لعنت ارضیت و بواز زوی، زویش درگاکانی داخل، زوی با قصه پیز نکرده او. دستی چپ و راست که هیچ رگایی که لبردز نیه و مسلک و مخرج یک نبینی او. که مسلک و مخرج یک نبینی او، او سا اگرهت او با او کسی که جوان نفرتکی لیک کرده او. کاتی روش بوی شیاوی نفرتکه بو او نفرتکی لیده بی. بوی در روا بابلین. اگر شیاوی نفرتک نبو اگرته بو کسی که نفرتکی کردوا جالم فرموده فرمی اگر مسلمان یا اگر کسی کی تو مدبال کرد به فسق یا به کفر او اگر کسی که شیاوی نبی اگرته بو خوی چه سودی بینی نفرتکی لخلق یا خلقی تفاسق یا خلقی تکافر اما درس یزور گوریتی ابو انی امرو راهت لسر تکفیر کردنی خلق لسر ابسط شی لسر آسان ترين شد لسر سوق ترين شد يعني بس بيبو أوي تو تكفير بكلي فرمان بريكي حكومت بي يدل لسلكي أمني بي بوليسيك بي يا لسلكي مدني بي ما مصايك بي بوني تو خوي بو خوي فرمان بري تو متخوري تو لحكومت أما كاريكي كفرة بو لبرو إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون و هامان و سربازکانیش یان همیان هلبون مادام توش متخوری که ام حکومتی و او حکومتی ظالم مستمکاره کواته توش لگل او ظالم مستمکاره و با اعوان و انصاری او ظالم مستمکاره هجمار کری و امش حکمی که لراسیه للظالم ترین حکم کانه ما لکم کیف تحکمون حکم چون و عدری یعنی شلم کردم ناپاریزم بیستو تا نه اما بریتیله شلم کردم ناپاریزم اما بریتیله خلق نردن با دوزخ با جمله و بام با مفرد با تاکو بکو یعنی تکفیر کی شکی آواه انسان اجری دزن که اگر تکفیری کسی بکه اجری دزن که بس اگر وانوی توش کی شدی با خود قرعت او هنگ العلماء فرمون کفر کی با قرعت او و بابی پیشو شرح دريج ما كركوا قولي صحيح شيلو بالو أفرمي وعن أبي هريرة بلى وتمان باشا برسالك لردي تبي شو أبي شوية أجر هاتو درسي يا بابي بيشوب وباس ما كرت كاتي أفرمي إن لم يكن صاحبه كذلك أجر كابلا شياوي أو كفري أو فسقنه أجر شياو أجر هات وضمن لداخل ضل دار كردن لقارب وعيب دار كردن بولك دار كردن يوايب يا بلي تاواند لسر لا ناشت بلي شياوي أو بو فسق كي بو شو بدود فاسق بو فاسق أو بابلي بلام در نتيجة توجل تاوان بدر نيت چون که بو عیب دار کردنی ناشرین کردنی پیدا تو فاسق، ای فاسق، بو عیب داری که بو ناشرینی که لنا خلق، نقل نصیحه لله و لرسوله. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستباني ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. بلى. لا يا وا. فرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. طبعا ليلة بردسي من المستباني، وفي مسلم المستباني وهما بمعنى يقوات يعني أفرمي المستباني يعني أو دو كسيك جوان بيكتر أدن هر دو جوان دركا هر دو جوان دركا ما قالا هرشي يقبلين يعني شي ما قالا يعني من السب والشتم لجوان ولقصة كردن شي بلين لسركي يتاوانكي فعلى البادي منهما تاوانكي لسر أو كسيك يكم جاردسي كرة جوان دان زور خطرة. أما الدرس هي كيرنجا كوا دس بيشخر نبين للظلمة إيه مسألة الظلمة كده دواي هالشي الرويدا ظلمة كلا سر إيه مايا هالشي لو دوا الرويدا لسر إيه مايا شو كإيه من دس بيشخر بينو ظلمة كده دوا. بيغمر إخوان صلى الله عليه وسلم لم حديثا توان بارا كمان بو اشكرا اكاكا لم دو جوين دربا يكتر كم يان توان بارا سرك يكن يان كم يان توان بارا كن توان بارا كا لم حديثي بيغمال صلى الله عليه وسلم بريتيا لا دس بيشخرك و يكم كسكا او توان بارا بلان بمرج كسي دوم اشتيق نلي كشياوي او نبي وهر وها دس دريجينك تعدانك زياد لو نلي كأوتويتي بومرجة أقرنا أو اشتاوان باربي شكو فرودقال فرمية تبارك وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هركسي دواي أوي الظلم مستمي لكرا برقري لخوي كرت أو أنا تاواني لسرنية إذا أصابهم البغي هم ينتصرونه باس ما كرت درسي فيشو بلا ما قيد بن برقري كرتن حلالة برقري لخوت كي بلا ما نابيس نورش كيني بكي نابيس نورش كيني بكي أقر سنورش كيني تكرت أو أقرته بو خوت أقر سكو سنورش كيني تنكر أو بنا أو بيتي ودعي الصق دول الروتان أو إيش بلا خوت صقي أما تواني لسرنية تواني لسرنية نكبو معنى أنقصة توانية بلي كاتي لدمي درشوتي توص صقي تواني بو نسري بس لسرشاني أمنا الرق أبري لسرشاني بو نسري بوشك رسول غافر فعلى البادي لسر أوى وهذا التوان هي أنقصة توانة بلان بروردقار رحمة توانك إلى سر أمهل قرتوا تسير مش نعمة شنجوانا مروف نفسي هي مروف حزي هي مروف نفسي كاتي نفسي اشكنت وجواني بي ادي اذني بي داوي دفاع لخوتكي. اسلام ديني جولكانية بلا طوالا كردنا واجبة ديني قاوركاني جنية بلا بخشين واجبة إلا بعفوك عفو واجبة ليه بردي واجبة هردوكي لبردستاية أتوه طوالا كي تواتواني أشتغي عفوكي دتواني لي بردي بلا من الاسلام كاميان باش دروكو اصل بنما لي بردي باشا يا تو لكرنو باشا لي بردي باش در فمن عفا واصلح فاجره على الله وكب اسمك بلا بيغمر صلى الله عليه وسلم مرجي دعنا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم حتى وكو استملي كراوكا دزريجيكا يعني هر كات يستملي كراو استملي كراوكا كسي دوما يعني يكمكا او يجونك داوا او كي دومكا استملي كراوكا دومكا افرمي صلاه والسلام عليه السربي حتى وكو استملي كراوكا دزريجيبكا هر شي بلا تاوان لسراوا يعني شي دزريجيبكا وسنور ببزيني يعني بون من الزياتر بلي يا دوباره كاتوا يعني او بلي بون من الزيادر الزياتر وكو شي زياتر وكو او بلي دولورتاني صق او بلي كلتو برازيتش اما الزياتر لو يود توصقي وتو برازيتش اما الزياده اما ليرا تاوانكي لسر خويتي بلان بوتي اوندي وتو ولامي ديو سي ام عدالته بكن الاسلام امين معناي فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم طبعا ايه باش روايه جوابي نديت ويانا باش روايه جوابي نديتو او باش تدر حق بلان اجر جوابي ديو حرام تا اجا امين باسكم ها نك باسكم لويا هاندان بي بووي وابكيا وابكي نخير بلكو ريني شاندانا بوي بزاني عفو باشترا بلام اگر كسي كيش ولامي دايا وحرامي انجام نداوا ود من زياتر اول نمني زياتر ونمني دوبارا او بولن يك جابل دولورتان بلا صق ام بلا صقي باوكت صقا يا دوبارا كرنو عفو دوبارا كرنو كبلا ستو دو جار صقي او ها يعني او دو او دوبارا كرنو تو صقي دولورتان اما واكاك كسكت وشي تاوان بيو تاواني بقى وهل وها نبي بنلا واتاكاني تعدا كردن اويك دروب كابولنا دروب كان لمنيك سباسم كلو بريتيا لو اتاكاني والله باوك دوايا كل بابير دوايا أبرتي لا تعدى كردن هل وهل ما واتكاني تري تعدى كردن ما لم يعتدي المظلوم لو واتكاني تري تعدى كردن شيا بريتيا لو يبون منا كسك الرأس قوي دروزني بيبل دروزني يا كسك دسباك والله دزي يعني أوش تاني كرازني هل وها أبيت جونكي بران بركة جونيك بكري والله ميديوا ون تومتی زینای خسه پالی جنکی بوینی اویش به تومتی زینای زتا پالی جنکی بلی او واجوینی پیدامیش وای پیاله بود نیا او پیاد بلی چی فلان پیادو توش بلی والا خود چی فلان پیادو لیره هز خوی جنکا خوی بخوی حرامه و دروه و اصل راز نیا بویا اهل علم زیاتر سی وصف دیاریه کن اویش بریتیه لا احمق و جاهل و ظالم الله نمسي وصفه بيغمران و بيا درجه برزك قال لي دركا باقي هم خلق امسي صفتين فجوري الجوره كانت يدايا وهم بعقل وكو استمكار ظالم ام جوره وصفانا ونزان جاهل جديسانه وطواني مصانه وكو خالكي گشگیر بکاری بینی باوی برگری لخود بکی بلا هم پرولگار هانیشی داو سرباری وانش عفو بکی اجری عفو کردن زیاتره یعنی تو کاتی ولام داو ایتر نبی چاوری پاداش کی بلی چاوری اکی خرابت بون نسره بلی که ولام نداو او سا چاوری نسی نکی بود بون نسره خیر و حسنات سیری فرقی بینی هر دوکیان کن امیش لجوانی کانی اسلام لیبردهی باشا بلی لیبردهی باشا و چاوری چاکب که بود بون نسره ای تولا کردنوا خرابه باش نیه بلام تولا شد کردوا چاوری نوسینی خرابه مکه اما چاوری نوسینی چاکه نکه یعنی که تی قصد پیه که قصد بلامی اده و هنزانی در اجل بو نوسره افرمی رواه مسلم وعنه قال اوتی النبی صلی الله علیه وسلم برجل قشربه وتي النبي صلى الله عليه وسلم برجلين بيعني كان انه خدمتي في امر صلى الله عليه وسلم مي اخوار بوا قال اضربوه ليدا قال ابو هريره فمن الضارب بيدي ومن الضارب والضارب بنعله همن بدز ليدا همن بنعل ليدا والضارب بثوبها شكمان ابو بكر السكي ليدا فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله كابرا الرشد هيك قال يا رانوتي اخواسر اخوار ودرشكا اخزاك الله اخوار ودرشكا يا اخواسر شورتكا قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان وامله بولي خواسر شورتك بو يارمتي الشيطان ادن لسر براكتان الشيطان حزك وابلي يا يعني يبكى ابراها تو خوي تسليم في امر اخوا كردو عليه الصلاه والسلام كزني قلتو لكاتي ما يخوارنا خويا تو ما يخواردو توبي كردو كسبه بدعاء خيري بوبكي براسي اويل مجتمع اخو ما نائبيني لبنان بر توبه كالان اكري زور زور سيدو سمري توبه كالا بدا سي بغري باورم بيبكن چندين كسهبوا چندين كسهبوا بتشجيع كذن وقال لي ونان يعني كانت تشجيع كردو بارت بي ونا وبي بيت ولا اخوا زياتر تبارك وتعالى بلام دهن كسي كاتي اقريته هرديته مزقوت انت سيري ناقي تزين جيرو غير كتي برابو مزقوت قلت تو اتاو كو دي ديني جتاو كو بيري شي تا قال لي ما قال لي كان شي بلا فلان افرد قال لي كتاو كو سي شو نما انا خوار دوا لكن قال لي قال لي انا واك كابرا سير دبيتاو كابرا تركي مزقوتك كي برسل لو دوا تو برسي تاوانك الى سرتو اي بلا سر خوشيتي بلا ام لسرتو شنو سري بو يبي هاني تو بكاران بدن بالبشتي تو بكاران بن نبي بيديت ناو شاوي نبي بيديت ناو شاوي ين تو بكاريك سرك لا ادركيني كامج لهن يقلا مع مصاكان هن يقلا مع مصاكان تيان توبة كارك صدق لا أدري كيني بمنوع توبة يكردوا الرواتة هل مجلس يباسيك أو فقيرة لهم مجلس يك أشياء وطريقة بيت والله ما مصاب باسي بنيك ولا من زوجة هني باسكم عني كس وأنا زاني مثلا باسك باسي أو وأورك جاري وهاي توازهني بس تو باسي موضوع إخوة اللام كردوا بس لو رجت دكس باسي موضوع إخوة لا كردوا ولا خد جمان مواب زاني باسي توك لو شو بيجي جمناتي بس انت وجهنا بوبي ويا خلق درد ومشاكل يزوره ما مصايق الله يا كسيك هاد بلا مالك يدزيبو توجدوك هاتي تالي بيدو تو مالك مدزيو ما زاني باسي توك لا اني باسي خلقي تربك باسي خلقي تربك لو فرمي لا تقول هذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم فرمي يارمتي الشيطان مدن لسر براكتان حزك موقس زور جوان قول يا بقرن لا تعين عليه الشيطان جاري ويا كابرات والربوة الشيطان شو تناو دماري وقريك يتي هلاي بيبكا كسي تريج لولا هاني أدابي هلابكا أما بريتيا لو كسي يارمتي أدا يارمتي الشيطان أدا لسر براكي خوي الشيطان توريك وقريك يتي هلاي بيبكا أبيش دي هاني أدا كاتي غلطي كي كرد تو يرمتي الشيطان الدولة تجي براك يخوي لا تعينوا عليه الشيطان يرمتي الشيطان مدن لا تجي براك أدا أنجا سرج بدن ليلة ما يخور يعني مبالغي لسروي كوا بلي لإسلاما ما يخور دن زور ناشرينة زينا كردن زور ناشرينة والله مدر نتيجة توبة كردني زور جوانا كسي كات توبة كردو باوشي بو إسلام كردوا إسلام باوشي لو قولوان قولت له أقر تو تاوان الزورة رحمتي إسلام لتاوانا كاني تو زورت له فلاوان تلا شافعي فرمو رحمه الله فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم تعظمني ذنبي سيدي تاواني خوم كرت تاوانا كان مزور قوربون والله كاتي تاوانا قورك زورا كان خوم براور كل غل عفيتو يا خوي عفيتو نا قورب براور ناكل اللي غل تاوانا بتشكا كاري منا تاوانا كان مقورية سيدي تاواني خوم كم الخوي لخوي قورية بس اللي غل عفيتو يا براور يا كم تاوانا كان مهجنية عفيتو ولا تاواني من قورة الأخوي يعني عفوي عفون كيتو لا لي بردي خود من بولي وهي إسلام ما يخواردني بين عشرين زينة كني بين عشرين دزيكري بين عشرين برتيل خواردني بين عشرين سو خواردني بين عشرين بلام كاتيك أمانة دين توبة كان دينه بباوشي إسلام أبي باوشي أنا ببكرية توا أبي درجة مزق وتكالين ببكرية توا ريزا كان ين بتشول بكرية أبي حرمتي أنا بجيري يا كابرا لو أنا زينة هنا كرد بيه لو أنا دزينة كرد بيه بلام رجاي دزي كردني قرتو تبر رجاي زينة كردني قرتو تبر يعني يا كابرا برتيلي نخوار دوا بلعم لناو واقعك جيا واقعي تاوان بوا إلى آخره. إنسان تاوان بار وهر جورة تاوانك أبي بيجيري نخو و شرطي جني هر كسي أمي خوار يا زينة يكر رقي لخوا أبي أخمر بي خوزق الرجانة أو تشيرو كان أبيسن كإما أي بي سي ويكي لو تشيرو كان لغل خوم روين داكاتي خوي خير مولا كتابيكا تشيروكي راسقي نبو الله رجع ما يخور يقل ناديك خليك ما يخوار نوايا ويبزان يعني ملتي خومن كردي خومن ملتي كمسلمان براسي لنادي ما يخواته لكاتي ما يخوار نوتشن هاوريك خوي لغلايك اللي هاوركان جوني داتا بيغمري خوص صلى الله عليه وسلم أميش برداخا ويسكيكا أقري داتا بتوقي سري إشكالي لشون جون بيغمري خوادي سرخوش سرخوش خلاص شون جون ببيغمري خوادي عليه الصلاة والسلام. بوه هو مزان يعني همشا بتهيبتي أهلي صلاح أهلي مزجوا وترجع هي لو أنا بسوه كم سيدي خلق تربكا ما يخوري أبيني وأزاني أملا بيشو وأروات باشتو إنساني بوخا صلحا وخوي زور بيكما خوي زور بيكما زور خوي بيكما مادام مسلمان عمر رضي الله عنه بين مسلمان أو عمر به كأفرمي أجر خواله عبدي خوش به أميدا كمن بم أجر سزاي عبدي كيش ده أترسم من بم بم أميدو بجي بم أميدو تعامل كله غل خلق يا هيا ريشي هيا أو كي تريشيني وأزانية أمت يتلا بروي ريشي هيا يتلا وباشتر الأخوة يا شر والله كي كرتة أو شر والله كي شورة يا أم عبايدا أو عباينا دا يا أوسد تاري كردو روبوشي كردوه ونقابي كردوه أو نقابي نكردوه أو لو باشتر يا أو جباك أو تنورلا بيك بس حجابه يا أم أم أم جلو برجكي حجابه بحجاب بس حجابك على المودية لسر مودية لا والله أو حجاب أصلا هرناك خوي لو في باشتر نبي إنسان مسلمان آوا برواني لدوله بري خوي يعني هيك يقول نشانه كان وين إنسان كبري نبي أو تاني أبي همو كسي لأخوي بباشتر بزاني باب زاني همو كسي لو باشتر الله إخوة تبارك وتعالى مادام كابرا إيمان دارة ومادام كابرا بروي بخواه هي وبروي ببيغمري خواه هي وبروي بإسلام هي أفرمي وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة هركسي تومد بدأت بالي كوي لكي خوي تومد بدأت بالي كوي لكي خوي تومتي الزنا يقام عليه الحد يوم القيامة هو الرجي قيامة حد لسرت تطبيقك لي حد لسرت تطبيقك لي طبعا زنايان إجماع يعني لسروي تومد باركردن بزينة حرامة كسي تومد باركي بزينة تومد باركردن إج بزينة جوان ضل ظن الأم يعني أوشي كتماشا معنا ك هو دار مجر مشغول وازا مشغلتي خوي بيني يبوي بزن أوي خلق زواني فير بو تومد بخلق بيكتر أبخش نهار وأساني تومد باركردن بزينة پیش بیم سر جورا کنی. اگر دادگاهی اسلام بی، آوا بانگت اکریت بردم دادورس. علیزه ادا، الله جنابی دادور فلان کس پیوتوم تو زینا کری. بانگی کس کاک. الله ابی چوار شاید بینی لسرویم کس زینای کردو. جاء أبناء خوا وكاتب الله جنابي دادور من هرواوتم أبناء خوا شوار شهادة هني لسر أوتوماتي كردو زيانا شوار شهادة هني أو سار شوار شهادة هني شوار شهادة هنا أو ناشي هني يعني لوانية مبالغة نبي يعني لم يجوي إسلاما لوانية روي ندابي رجع الزنا كريك حد الزنا لسر تطبيق كرابي لسر أوي شوار شهادة شهادة لسر داو حالتي هو زور زور دقمنا يعني زور دقمنا زور بكمية قرشتي وارو بدا شكرا ناكري کسیک لشونی زیناب کات چهار کس بیبینن. امش بالقی لسرای اسلام گریکتی عرض ناموسی خلق پاریز راو بی. یعنی اگر سیا کس کسی گم بینی زینای کرد، آبی هر کسی که آنولای خوی خوا خوا به بیش عالی دو کس لدمی دارد چه بو شکل لدمی دارد چو آبی چهار شاید بی. اما سیا کس بینی میانه دادگاه پشتی هر سیا که انسوره کات و لسر اوی که تو متیم بخشی و تو. بچهای خوی بینی بیتی، بچهای خوی بینی بیتی. واللهی دادگاه اسلام تان بباست کم پشتی سوره کات. چه عبارت با بالقو دلیله. شد آبی بالقو دلیل بی سلمینی. بوي حكم ديلا سري يعني لو أنا اشتيك بنسبة توب ولا من اشتيك بينهم بتشافي خون توه دليل بنسبة منه بس كاتي ديم اللي تو تو قاضي لا من دليل بتشافي خون بينه بس قاضي بتشافي خوي نيبيني وهبي من قناعتي فيها بكم ماشي قناعتي فيها بكم يعني نمونيك تان ببجرم ولا بس كارو مدرو دواي ديم أبو سر بس كا إن شاء الله رجك كورة قاتو بولام لا عائلة قاتن بولام خانواده يقول أيانو کسی زور نزیکی خواهمان، تو مدبر من که آله سحر دل من کرد و، به چی شو آذانی؟ کاتی اخوانریت سر او کسیا، نوی ام خانواده اهنی، آله فلان کسی ام خانواده سحری دیگر کردی. طبعا خانواده که زور فقیر بون یعنی، نه زنی چپ کن یعنی. یوتون بود نمیاد بالقوه دلیل که تو کسی که پیت آمین برکی لسر وی که صحیح کرده و آخر جار روزگ ل عیاده بودم تلفنی کم بود الحاحی زور کرد و توی هر آمیو بد بینه متهم ل مستشفم یعنی ل عیاده و توی هر ضروره بد بینه متهم مرهم فلان شونه تماشا کم او کرشه لگل خویانه هی ناو كأم موضوعياً لقال يحيى حال موضوع شيء حال موضوع واحد وتم تو ظلمك إلى معايلة وتي شون ظلمك وتي شون اللي ظالمي وتم ظالمي زوري ظالمي أبيتي من يجمع مصاع ندو ما مصاع نسي الراقي كاتي يا أخوي نسيري ناوي أما عفرتيني ناوي عائلة دهيني ظلموا لينا كردو وتم ظلموا ليا كردو وتم فرموا ومن قاضي ماتي تلام داوي بلقد ليكم هو بلقني وبينا ودري بلقا تو زاني أصلا أوا جنوكيا كسك خوينيا قريما كسك خوشي نبو جنوكيا شو مزين جنوكيا وشو مزين ديارنيا او جنو کجوا یعنی شوم زاین راسه که امشو یجی لنازه یعنی جنابینین یچه بینین راسه که درو که جنو که انسان الله علم الله علم و چه هنی قرائن به دریخا کامیانه بلهم در نتیجه من نبیت حجه و دلیلی قاضی تون پیغمبر ده فرمی علیه صلی اللہ وسلم البینه تو علی المدعی او کسی ادعایش دیا که ابی بینه و بلگی پی بیتو دی علی ام عائله سحریان لئیمه کردوا وایا بوتی وایا هدی بلگم داری بلگت پی أوت بيه وبينه وذي بالقى واليمين على من أنكر أو شيء نقول لك سوينا خو أوتم إيوه السحر ده لم كردو تيان خير سوينا خون تيان سوينا خون القرآن أيضا القرآن البخن كسحر ما لنا كردو طبعا اللوانية وعائلة ليش يان كردو بيه سحر يان لو كردو بيه در نتيجة لا إيمان وكو قاضي رنابية وسحر يان سحر لوان كردو بيه يعني بالنسبة منه يسبون لهم كونوا من كم بوي هنا ومن بتشاوي خون رودا وكم بيني وبون منا وكسي كجرا بلام که هیچ بالگم پی نبود، نه تو آنم بیسل میانم با کسی تر بلم ملاک کشید، ایلا مگر کسی سقم پی بکه وابو. چیروکی هل با کسی شم د؟ چیروکی او چاکت رشکی شانی حاکم چیه؟ زن چیروکی چیه؟ الان روزی حاکم روز تو با محکمه. لرگه بچهای خوی بینی او کسی گا کشید. لو اسنای کسی کی دردیت سر جنازه که. و چقوق اگر دست و کپی کجرا و لاشی امسر و اسر پیکا لو اسنای پولیس دی نسری چقوی ها بدستی و کسی کهش خلطانی خون بود کی کشتویتی طبعا ما کشتویتی بخوامنیم و بخوامنیم آو نه خو تازه وای وانیا ام حاکمش بچای خوی بینویتی آو نه کشتوا شورطه تحقیق شورطه ده چونی تسر مسرحی جریمه شونی توان لشونی توان که فلان کس من بچقوق گرتوا پنجم ولکی، ایلا ایلا ایلا ایلا همه هی او قاضی امري عيدامي بودركا لروجي عيدام كرنك يا ام عاب رشا كات سرشاني وكويك ازانماني ود صلاه مني بس تعزي بالي بوكيش الله ان من روايتك يقرن لست شيروكي عبا رشاكي سرشاني حاكم بس كم لشيا بس كم لويها مش تيجي ببلقى ودليل بسلمي اندري بس كم على شيء بواتي نسأل الموضوع عاتي نسأل ويا كابرا تومتي زيني دوا بالي كسي كتشوب ولا حاكم حاكم الله بيسلمي أنا والله جنابي حاكم دليل بيانية هذا بيبن بو جلد اليدان أو سا كتابنا وكتابكم وأوراقنا أوراقكم تاوكو أونا أبريت الشواني تايبت وفرمانكي تايبت بجلد اليدان بشتي أو سا هشتا جلدان لماني بشتيا جارت البختان نغي بو خلق وخلق الله زينا كار زينا كردن تومتي زينا كردن إيش دو جوري جوري كان أشكرا يكو بلاي زينا كار وكو هني وشي ترهي شوانك ومقامك أو الناشية من دوباري كمو بلام خرابنية هنيك نمونتان بيا بدم بو اوي برچاو روشن بنكا او لفظان بكاري بيني بنام بركاسيك او تومتي زينايا تومتي زينايش حراما وكبيريك لكبائر لتاوانيك لتاوانا قور كان با كودنجي هم علماء كان اسلام زيناكر داوين بيس باشا وهني شد هي ناراستا وخو تومتي زينايا وكو بلي ولها الرجي سياريا بردرقايا هلقر شيء هلا قرتها بيستوى هلا قرأ كري هلا قرابي بهلا أقر لي أشي أبو أمك أوكا أشكله بس بيزين أبي أما غير مباشر يبي الله بيزين بنية عمان وبنية بينا وتر زينة توما تي زينة و ين يبون بيجيب له الزول دول روتان يعني كاتي بيوتي زول يعني دايكي زينة يقولون نالي بزولي خستو تاو أي هاتي وشك هذا رأي هاتي مشك نتام بيستوى دي سانة هاتي مشك تقريبا نزيك لواتاي هنا لواتاي داعي عربية و. الله أعلم جابوا يا تومت باركر دني كويلة بزينة حرامة وغير كويلش حرام بلان لبروي خاون كويله كويله خي خوي تومد باركر بزينه لدنيا حكمي لسر تطبيق ناكري بويا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي لا قيامته خوي يقول حد لسر تطبيقك سي خوي يقول بو ما في كويله دي تجواب لا قيامته خوي برغر حد لسر تطبيقك الا ان يكون كما قال الا ما قال راسك على تومد بارك تومد باركنا كما قال راسك طبعا هنيق لفقهاء طبعا اجماع نقلك لسرويك حد لسه تطبيق ناكري للدنيا بلا هنيق لفقهاء ايش وتي انا حد لسه تطبيق اكري او باسي حر عبدك اخو قرات ام ولد بو بلا او زياد بن مالك بن ابو داود الله نقل هاتو ازاد ام ولدي كي تومت بالك بزينا ام ولد يعني دايكي من دار بلام دایکی من دال کنیزکی که کمنالی لخوانه که خوی بود دوباره کامو، ام ولد بریتیل دایکی من دال بریتیل کنیزکی که من دالی لخوانه که خوی بود. یعنی خوانه که خوی شود لای منالی کلی بود. اگر کسی خوانی کوی لبه، خوانی کنیزکی بیه، با کنیزکی خوی بیله زینا کرد. منالی کجی لب کنیزکه هیا؟ آلان آوا حدی لسات تطبیق کری هلا دنیای مالکوان و دفنون عکسی جمهوری فقها کان و کافرمون لسری تطبیق نکری و الله عالم. باشا أفرمي متفق عليه أم حديث حديثك متفق عليه باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك بشيك لباري حراميتي جندان بمردوان وبنا حق جوان بمردوان بدي بنا حق ببي برجوندي ومصلحتك مصلحتك شرعي يعني شو مصلحتك شرعي خوي بود باسك بون منا خلق وريا كي تولى وي شواني بدعا كي كوي يعني اگر هاتو قصية كد كد باسي او بوك او كسب بدعيها بوا او كسخرابي بوا او اي بوا بوی خلق چاوی لێ نەکەن با مرد بێتیش با قسەکە بە جوێنیش لێک بدرێتەوە گوناهت لەسەر نیە ئەو کاتە ئەو مەسیلەوەیە یعنی کەواتە حرامە جوێن بە مردوو بدەی بەناحەق بەبێ بەرژەوەندیەکی شەرعی بەرژەوەندی شەرعی وەکو چی وەکوی کە باسی کرد أفرمي وفيه الآية لم بارشو شي مان هي آيتي قرآن مان هي والأحاديث السابقة في الباب قبله كما الله حديث إيش مان هي لبابي بيشو لم بارو هي ناما لسر نعلة كردن نفرت كردن جوندان قصة كردن بخلق و جوندان بمسلمان لبابي برباسي أم بابا تمان كرد أبو دفرمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة طبعا بوتينا بيجون دي بمردوان مردو أقر هاتو صالح بو لنا ونازل نعمتي إخوايا تخوا نحن يجون دي بصالحان وبيا وشاك وأهلي بهشت أبيت أكريت شياو قنجاوة زولنا شياو ناشرين بهش أقر هاتو جهنمي بو تخوا أو دوزخي أو تيايتي يعني قصكيتو شي دوريكي أو كاتا هو ناو دوزخ ناو جهنم جهنم يعني نفرد ناردن ولا على ناردن يتو شو دوريك بيني وشو دوريك جاره هيك ويا نابي لا تسبوا الأموات نابي جنبا مردوب دي هرب ويا لفر مديه ضعيف هات وناو خلق زور بقى بس من حيث السند من حيث السند حديث ضعيف رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى وفي سنده ضعف أفرمي أذكروا محاسن موتاكم أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم وباسي خلابي مردو كانت عن مكان أفرمي وعن عائشة رضي الله عنها بالي راح الزكن وحديث جبا طاوكين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات جنبا مردوان مدن فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا جنو مردوان مدن بو جنين بيندين لبروي كيسا باسم كرد فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا شونو بلاي أوي كبيشان خس لكارو كردوي خويان أقر كردوي شاكي بيلا لا بهشتا بو جوني بيدي أقر كردوي خرابي كرد بلا دوزخا جوني تولكو ودوزغ لك كاريغري جوني تولكو وكاريغري دوزغ لك ويولي كبانا ودوزغ خويا بتليتو في وزنا كدمي خوتي بيو مندوب كي رواه البخاري وانيا ايش في وزنا كدمي خوت بكافر يكون مندوب كي نفرتي بو بنيدي لكاتك نفرتك قد سودي كينيا ويا في وزنا ك اما هني العلماء نفرت كردن بو لواني ك اكو فرعون وابليس واني ك هاتو ولا بار يعني بدرس ينزاني ونفرتي ان لبكري وكل درس كاني بابي بيشوا او بيشو ترى باسم كل خزمتانا لبارم لبرود قال برحمه ورحمه فضله وكرمه يقول لي ما نخش بيعفو مانكا مان قرت بصر رقاي حق رقاي في غمر كان وصديق وشهيد وصالح كان برود قال بمزني خوت ولطف وكرم يخود نمان بيتو ولا يخود بإيمان ونبي عفو مانكا تقول لي ما نقول لي ما نخش بي ولتاوانا كان ما نخش بي يا ربي خويا جن دان بتاوانا كان ما نانين ونادين للجيري يقرارك إن بال هلو كم كرتي خومن وعفو يخود عفو مانكا بل يبرد يخود لي ما نبوري من بيتو بصر غاي شهيد وصديق وشهيد وصالح كان شفين خوشا كان من دي إصلاحي حال من كي منالي صالحان كرم كي بواني منالي صالحان ينيا أنا شي منالي أنهي ومنالي كان ينطالحان صالحان ينك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من العز والكسل والجبن والبخل والهرم ونعوذ بك من عذاب القبر يا رب العالمين اللهم إنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا وتتوب علينا وإذا أردت فتنة عبادك فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين اللهم عنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا، ربنا اجعلنا لك شكارين ذكارين أواهين مخبتين منيبين يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.